ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، باب العاقلة وما تحمله. ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع، فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا وإن كان مسلما أخذ من بيت المال، فإن لم يمكن فلا شيء على القاتل. ويحتمل أن أراد أن يقول أن العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد هي التي تتحمل الدية، ويتوزع الدية عليهم، فإن غطوا واستطاعوا تحملها كفى الأمر، وإن عجزوا فإن كان القاتل ذميا وجب عليه أن استقرت الدية عليه ولا بد أن يدفعها، فإن كان القاتل مسلما وعجزت العاقلة عن تحمل الدية أو عن بعضها أخذت كفايته من بيت المال أو بيت المال يتحمل عنه. هذا قول. فإن لم يوجد في بيت المال الكفاية، أو لم يكن بيت المال موجود، قال سقطت الدية عن القاتل. هذا هو المذهب، إنه إذا عجزت العاقلة أو عجز لم يكن بيت المال أو لا يوجد فيه ما يدفع لأولياء القتيل سقطت الدية، ولا يكون مطالب فيها ولا يكون مطالب أحد فيها، القاتل ما يطالب. هذا المذهب. قال وفيه قول أن بيت المال يتحمل ذلك، لا تسقط عن القاتل. اسمعوا ما يقول الآن. يحتمل ويحتمل أن تجب في مال القاتل لعموم قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله. أي هذا أظن قرأناه فيما سبق. نعم. ولأن مقتضى الدليل وجوبها على الجاني جبرا للمحل الذي فوته. نعم. وإنما سقط عنه لقيام العاقلة مقامه في جبر المحل. فإذا لم يوجد ذلك بقي واجبا عليه بمقتضى الدليل. لم يوجد ذلك، ما وجد شيء من يتحمل لا العاقلة ولا بيت المال، بقي الواجب عليه. هذا احتمال، ليس هو المذهب. قال يحتمل أن يكون في المذهب هذا القول. نعم. ولأن الأمر تردد بين إبطال دم المقتول وبين إيجاب ديته على المتلف، ولا يجوز الأول لمخالفة الكتاب والسنة وأصول الشريعة. ولا يجوز الأول، يعني إهدار الدم، إسقاط الدية عن القاتل، هذا لا يجوز، لا يمكن، لأن هذا فيه تفييت حق الناس وظلم لهم، ولا يمكن هذا، وليس له نظير في الشرع. نعم. فتعين الثاني وهو أن يكون المال الدية على مال القاتل، إن عجزت العاقلة أو لا يوجد بيت المال أو لا يوجد ما فيه كفاية، انتقلت الدية على القاتل، يدفعها القاتل. قال هذا له نظائر وهو أولى. نعم اقرأ. قال نعم. ولأن إهدار الدم المضمون له لا نظير له، وإيجاب الدية على قاتل الخطأ له نظائر. يعني لما قال لا نظير له، طلبة العلم يستفسرون عن هذا المعنى، قال كون القاتل يعفى عن الدية ويذهب القتيل دمه هدرا، هذا ما له نظير في الشرع، يعني ليس في الشرع ما يقرر مثل هذه المسألة، لا يوجد في الشرع ذلك، لا يوجد في الشرع أن إتلافا يحدث على مال المسلم أو بدنه ثم لا يعوض ولا يكون له مقابل، فهذا لا يوجد. كل ما في الشرع أن من أتلف مالا فهو ضامنه، ولا بد أن يضمن حق الناس ودماؤهم. فلما كان هذا ليس له نظير أراد تضعيف المذهب، يعني كأنه يقول من ذهب إلى أن القول على أن القاتل إذا لم يجد ما تدفعه عاقلته ولا يكون في بيت المال كفاية أو لا يكون مال تسقط عن القاتل، قال هذا لا يوجد له نظير، نظير معنى شبيه. وأما القول الآخر وهو أنه لا تسقط عن القاتل، إنما تنتقل الدية من العاقل وبيت المال فتستقر على القاتل، وإن لم يكن هو المذهب، قال هذا له نظائر، أي له شبيه من الفروع في الشرع ما يبين أن الفاعل الإثم يتحمل أو غيره يتحمل. نعم. قال وهو أولى، إذا قال المصنف وهو أولى دل على أن ذاك اختياره، أي أنه يخالف المذهب ويذهب إلى هذا القول. نعم. وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال، فإنه لا تكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها. قال إن أردتم أن العاقلة تحمل وتغطي الدية، هذا لا يكاد يوجد، قليل من يكون تكون له عاقلة تستطيع حمل الدية، وأغلب الناس لا يجدون عاقلة تحمل الدية. فإذا ذهبنا إلى ما ذهبتم إليه أن العاقلة إذا افتقرت وعجزت عن تحمل الدية وليس هناك مال في بيت مال المسلمين يذهب دم المقتول هدرا وتسقط عن القاتل، قال هذا حينئذ تفوتون على الناس حقوقهم ولا نظائر له في الشرع. نعم. ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال فتضيع الدماء. لا سبيل إلى الأخذ من بيت المال، إما أن يكون فقير بمعنى أن ليس هناك من حكام يعتنون بأموال المسلمين ويصرفونها على وجهها الصحيح، أو أنه ليس معطل لا يوجد بالكلية كما في بعض أقطار المسلمين. نعم. والدية تجب على القاتل ثم تتحملها العاقلة، وإن سلمنا وجوبها. لا، قال الدية تجب على القاتل ثم تنتقل، لأن قول المذهب وقول آخرين أن الدية هي على العاقلة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتيل الخطأ كذا من الإبل تتحملها عاقلته، هي التي تتحملها، ما يتحملها القتيل ثم ينتقل، أولئك يقولون لا تتحملها العاقلة، فإذا عجزت انتقلت إلى الدية، لأن السؤال كالآتي: إذا قتل القاتل خطأ على من تجب الدية أصالة تستقر على من في الأول؟ والذي يقول على القاتل ثم تنتقل إلى العاقلة يقول القاتل هو الأصل فلا تسقط الدية عنه، والذي يقول على العاقلة يقول هي الأصل، فإذا لم يوجد فيها مال سقطت الدية عن القاتل. نعم. وإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداء لكن مع وجودهم وإن سلمنا وجوبها عليهم، إن وافقناكم أيها القائلون أن العاقلة أن الدية تستقر في ذمة العاقلة أولا، سلمنا بمعنى قبلنا ما تقولونه، ولكن لا نقبل ذاك الدليل، إنما من باب التسليم، يسموه التسليم الجدلي، وهو أن يأتي المناظر يخاصم الخصم في مسألة ويقول الدليل كذا كذا كذا وكذا، أو الحديث ينص على كذا، قال سلمنا بصحة الحديث، أي الحديث لا نقول بصحته لكن سلمناه جدلا تبعا للمناظرة، قال إن سلمنا ذلك لكن العاقلة لا تفي بحمل هذا المال. نعم. كما قالوا في المرتد يجب أرش خطأه في ماله لأنه لا عاقلة له تحملها. هذا من باب التنظير، أتى المصنف لما قال أن الدية لا تسقط عن القاتل خلافا للمذهب، قال أنا آتي بنظائر لهذه المسألة. إيش معنى نظائر؟ يعني أمثلة في الشرع تبين أن هذا له شبه في كثير من مسائل الفقه، أما مسألتكم لا نظير لها في الشرع. وما كان له نظائر دل على أن الشرع يرى أن هذه العلة صحيحة وهذا التوجيه صحيح، والذي لا يكون له شبه في الشرع دل على أنه أمر مستفرد غريب فلا يقبل. فقالوا أنتم تقولون ونحن نقول كذلك أن المرتد، أنتم تقولون لأنه ما لا يلزم نفسه، أنتم تقولون أن المرتد إذا قتل سقطت الدية عنه كقولنا، لأن المرتد ليس من المسلمين فلا يتحمل عنهم عاقلة، فإن كان نصرانيا وارتد إلى فتهود الانتقال إلى عن الدين لا يقر عليه، يقتل أو يعاد إلى دينه، فليس له أحد من عواقله تتحمل عنه الدية. نعم. ولو رمى وهو مسلم قال يجب أرش خطأه في ماله، فلما لم تكن له عاقلة قال الدية دية القتيل تتعين على هذا المرتد. طبعا كون المرتد هذا لا يكون في حكم المسلمين، لأن المسلمين إذا حكموا أهل الذمة أو كانوا مسلمين فارتد المرتد هذا يستتاب وإلا يقتل، وكذا لو تهود أو تنصر وهم ذميين من أهل الكتاب حكمه كذلك لا يقر على دية. لكن هذا والله أعلم أن مرتدا ليسوا من أهل الذمة ولا من المعاهدين، إنما حربي وانتقل إلينا يطلب الحكم، ويكون حكمه لما لا سلطة للمسلمين عليه، ويقولون أن قتل الخطأ يجب عليه في ماله. نعم. اقرأ ما بعد من المسائل. ولو رمى وهو مسلم فلم يصب السهم حتى ارتد كان عليه في ماله. لما انتهى من تنظير المرتد انتظر لما نظر بمسألة أخرى، قال مسلم رمى بسهم، هم يأتون بالسهم من باب التمثيل وإلا ما لا يتأتى ذلك، لأنه صعب أن الإنسان يرمي بسهم ثم يتنصر ثم يقع السهم على إنسان فيقتله وهو حال نصرانيته، لكن هكذا يمثلون، وإلا لو علموا الآن بما يفعلونه من تفجير بساعات مؤقتة لقالوا بهذا المثال، لكن أقرب مثال ما يقوله البعض أنه لو أمال حائط أو وضع صخرة على حافة ثم دحرجها فتدهدهت من الجبل ويعلم أن أقواما تحت ممر ذاك الحجر الكبير وأنهم يموتون، فهذا التمثيل صحيح. ويقول أنه لو رمى بسهم وهو مسلم ثم ارتد فأصاب السهم رجلا، على من تكون الدية؟ قال الدية تكون على هذا، لأنه رمى وهو مسلم وأصاب وهو مرتد، فالرمي في حالة دين والإصابة في حالة دين آخر، فلما اختلف الرمي والإصابة وما اتحدا ما يتحملها أحد، لا المسلمون لأن وقع السهم لم يكن حينئذ صاحبه مسلم، راميه مسلم، ولما وقع السهم كان مسلما، لا يتحملها عاقلته من أهل الذمة، لأنه يشترط فيه الرمي والإصابة. واضح هذا؟ وجاب هذه مسائل باب التنظير، ليست مسائل من مسائل الكتاب، إنما أراد أن يأتي بأمثلة ليقول يا طلبة العلم ما ذهبت إليه وجعلته أولى من قول المذهب صحيح وله نظائر في الشرع، هذه هي نظائرها. نعم. ولو رمى الكافر سهما ثم أسلم ثم قتل السهم إنسانا فديته في ماله. نعم. وإذا تغير دين جارح حالتي جرح وزهوق فالمذهب تحمله العاقلة حال الجرح، وقيل أرش الجرح والزيادة بالسراية في ماله. يعني راد يقول انه ضرب انسان وهو كان مسلم ثم ارتد في حالة الردة سرى هذا الجرح فمات هذا المضروب، فيقول ما يتحملها عنه المسلمون ولا يتحملها عنه، تكون في ماله. نعم. وقيل الكل في ماله، وهو المرجح هنا، لأنه قتيل قتل في دار الإسلام معصوم، فتعذر حمل عاقلته عقله فوجب على قاتله. نعم، لأنه قتيل، هذا أراد أن يقول، ونحن نقرر هذا بهذه القاعدة أو بهذا التصوير، قتيل قتل في دار الإسلام ولا عاقلة له فيتحمل ديته قاتله. نعم، ديته قاتله. ولو جنى ابن المعتقة ثم انجر ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة، فكذا هذا. هذه التنظيرات نشرحها لأجل أن طلبة العلم يفهمون ما في الكتاب. يقول ابن المعتقة صورتها أن امرأة معتقة، يعني كانت جارية فاعتقت، وكان زوجها قنا عبدا، العبد ما يتزوج حرة، لكن هي كانت زوجته ثم عتقت حين كانت تحته، فهذه ما يفسخ بينها، إذا ردت ببقائها تبقى، فبقيت تحت القن، ولد هذه المعتقة جنى جناية، ثم هذه الجناية سرت. ما إيش معنى الجناية سرت؟ يعني الجرح تمادى وتفشى في جسم المجروح حتى قضى عليه فمات. في أثناء السراية عتق الأب. واضح هذا؟ الذي اعتقوه غير التي عتقت الأم، الذي أعتق الأم أو التي قامت بعتق الأم غير الذي عتق الأب، والولد يتبع أبوه، يتبع أباه في هذه. الولاء كل من أعتق عبدا فولاؤه لمعتقه، هكذا الحديث، معنى ولاؤه يعني أنه لو مات ولا وارث له يرثه هذا المعتق، ونصرته على هذا المعتق. فالمعتقة لما جن ابنها كان ولاء هذا الابن على المعتقة، لو مات كانت على المعتق الذي اعتق هذه الأمة، ولاؤها لمن اعتق أمه. لكن لما جنى وسرت الجناية ثم عتق أبوه، عتق أبوه بالبناء للفاعل، هكذا في اللغة ما يقال عتق أبوه. فلما عتق أبوه انجر الولاء، يعني الولاء انتقل من المعتق للأم إلى المعتق للأب. ثم في هذه الحالة تكون الدية على هذا الولد، ما تتحملها، لا يتحملها معتق المعتقة ولا يتحملها من أعتق أباه، يكون الدية على مال هذا القتيل. هذه المستمعون قد لا يستفيدون كثيرا، وأصحاب النسخ هذه هي صورة المسألة، واضحة هذه؟ انتقل الفصل الذي يليه. فصل. نعم. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. أراد يقول عاقلة القتيل تتحمل الخطأ وشبه الخطأ، ما تتحمل العمد. شبه الخطأ أن يقصد ضربه بآلة، هذه الآلة لم تكن في الأصل للقتل، ضربه بعصا، رماه بحجر ليس بكبير فمات، هذا شبه العمد يسموه. أما الخطأ أن يقصد ضرب إنسان فتنتقل الضربة إلى المقتول، أو يرمي شيئا ولا يريد رمي المقتول، فهذا وأنواع قتل الخطأ كثيرة. فإذا وقع قتل فكان خطأ أو شبه عمد تتحملها العاقلة، وهناك صور ما تتحملها العاقلة، تجب في مال القاتل. منها من هذه الصور العمد، إذا تعمد فقتل قال العاقلة ما تتحمل، لأن العاقلة تتحمل الدية لأجل المواساة، لأن كثير من قتل الخطأ يقع خطأ. وهذه ولو حملنا القاتل خطأ الدية لكان جورا وظلما، على لكان فيه نكاية، وتحمل الناس ما يقعون فيه من خطأ فيجار عليهم في ذلك. فمن باب التخفيف أن الشرع جاء بأن العاقلة تتحمل. فإذا وقع عمد فدل على أن هذا الإنسان لا يواسى، ويقال له ادفع مال القتيل من مالك الخاص، ما يتحملها العاقل. اسمعوا ما يقول الآن. ولا تحمل العاقلة عمدا سواء كان مما يجب فيه القصاص أو لا، لما اقرأ لما روى ابن عباس مرفوعا قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. إذا كان ما كان يجب فيه القصاص فإن العاقلة تتحمله. ثم جاءوا بالأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنه قال العاقلة لا تتحمل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. قال هذا قول الصحابي رضي الله عنه، وما عرف له مخالف، أي أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم أقروا على ما سمعوا، فكأنه إجماع سكوتي. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. نعم. رواه الدارقطني. وحكى أحمد عن ابن عباس نحوه. قال الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا، إذا هم حبوا يتبرعوا يعينوه لهم أن يعينوه، لكن السنة أن العاقلة ما تتحمل العمد. نعم. ولأن حمل العاقلة إنما ثبت في الخطأ، لا تتحمل العمد سواء نتج عن عفو وطلبوا الدية، أو أنهم صالحوهم على أن ينتقلوا من القصاص إلى مبلغ أكبر من الدية. كلا هذين النوعين العاقلة ما تتحملها. فإذا ذهب ذاهب من أحد القبائل يجمع الأموال على أن يدو هذا القاتل في ديته، فلا ما يجب عليهم، لو رفضوا لا يلامون على ذلك، لكن لو كان خطأ يجب على عمومته وأبناء عمومته جميعا أن يدفعوا أقساطهم لهذه الدية. نعم. ولأن حمل العاقلة إنما ثبت في الخطأ لكون الجاني معذورا تخفيفا عنه ومواساة له، والعامد غير معذور، ثم يبطل بقتل الأب ابنه، فإنه لا قصاص فيه ولا تحمله العاقلة. هذا الكلام أصل فيه نقص، لأن قوله ولا تحمل، هذا النقص ما أنا أكملته، قال ثم يبطل بقتل الأب ابنه، هذا قول رد على الحنفية وقول عند المالكية، أنهم يقولون في قتل العمد يشترط أن يكون فيه قصاصا، لأن بعض في صور من صور العمد ما يكون فيه قصاص، قال هذه لابد أن يكون فيه قصاصا حتى أن العاقل لا تتحمله. قال هذا القول الذي قلتموه لنا صور تبطل ما ذهبتم إليه. إيش معنى إبطال؟ المرء يقوم بدعوى يقول العلة في كذا أو الحكمة في إيجاب كذا هو كذا، فإذا قال الحكمة في السفر هو وجود المشقة، فكل مشقة يرخص فيها الإفطار في رمضان ويرخص فيها قصر الصلاة، فإذا وجدنا الخباز في رمضان لأجل أن يقيت الناس يقابل لفح النار وحر الصيف يعجز عن الصوم، يقال له هذه مشقة، ووجدنا لها نظائر في الشرع لك أن تفطر، ويأتون بمثل هذه المسائل لأنهم قالوا العلة هي المشقة، فاعترضوا عليهم قالوا لا، العلة هي السفر ليس وجود المشقة، بدليل لو وجدنا أناسا يسافرون على مراكب مريحة لا يجدون مشقة ولا عنت فإن الفطر يجوز لهم في ذلك. قالوا أنتم قلتم أن العاقلة لا تتحمل إلا ما كان فيه قصاص، وفي من سور العمد لا قصاص فيه، فلا، قال أنتم تقولون ذلك، وجدنا أن الأب يقتل ابنه ولا قصاص فيه، ومع ذلك تتحملها العاقلة. اقرأ. فلو قتله بحديدة مسمومة فسرى إلى النفس فوجهان أحده، هذه أراد يقول لو قتله بحديدة مسمومة، هذه المسمومة الحديدة المسمومة يعرف أنها تفضي إلى الموت، فمن طعن أحدا بسكين مسمومة السم يسري مع الدم، وهذا السم قاتل لحظة، يعني يسري مفعوله أسرع ما يكون، فهل هذا يعتبر طعنه بهذه السكين المسمومة قتل عمد أو شبه عمد؟ قالوا هذا قتل عمد، ويقال تحمله العاقلة، والآخرون يقولون لا، لأن هذا القتل قد لا يكون فيه موت فلا تتحمله العاقلة. نعم. ولا تحمل العاقلة عبدا، وهو قول ابن عباس، هذه الصورة الثانية، قلنا أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا تحمل عبدا، لو قتل حر عبدا ما يتحملها العاقلة. أما العمد فعرفنا أن قتل الخطأ من تتحملها العاقلة من باب المواساة، وكثير ما يقع قتل الخطأ. لكن الحر إذا قتل عبدا ما السبب وما الحكمة في أن العاقلة لا تتحمل ذلك؟ قال: العبد مال من الأموال، والعاقلة لا تتحمل الأموال، إنما تتحمل الدماء، وليس العبد من قبيل الدماء، إنما هو من قبيل المتلفات ذات القيم، ويقدر كم قيمته فيدفعها القاتل. نعم. ولا تحمل العاقلة صلحا، كذلك الصلح ما تتحملها العاقلة. جاءوا أولياء القاتل ففاوضوا أولياء القتيل فصالحوهم على ماله، هذا الصلح لأن عندنا الصلح أنواع: صلح إنكار وصلح إقرار. صلح الإنكار يأتي يقول: لي عليك مال، يقول: ما لك عندي شيء، فينكره. صلح إقرار يقول: لي عليك مال 100,000، فيترافعان إلى الحاكم فيقر ويقول: لا أدفعها له. إما أنه يخفي ماله أو يقول: لا مال عندي، هذا يسموه صلح إقرار. هذا الصلح الذي هو الذي تكون العاقلة فيه لا تتحمل الدية هو الصلح الأول، صلح عن إنكار. فإذا صالحه عن إنكار قال العالم: العاقلة ما تتحمل. اسمعوا العبارة الآن: ولا تحمل العاقلة صلحا، لأنه لو حملته العاقلة أدى إلى أن يصالح بمال غيره ويوجب عليه حقا بقوله. قال: لو صالحهم على إنكار، لو صالحهم على اعتراف، سيأتينا باب الاعتراف، لو صالحهم على إنكار قال: هو حمل غيره من الدية بمجرد قوله، فحمل أناسا آخرين ما لا يحتملوه. إذا صالح أولياء القتيل أو القاتل، أولياء القاتل أو القاتل صالح أولياء القتيل على أن يدفع لهم مال فقبلوا الصلح مع أنه أنكر قال: ما قتلته، قال: هذا الصلح لا، إذا تم الصلح لا تتحمل العاقلة دية القتيل، لأنه حملهم مال هم غير راضين به ولا معترفين فيه. فكمن خاصم إنسانا وأراد أن يصالحه على مال زيد صديقه، زيد ما يتحمل، الذي يتحمل الدية هو الجاني. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. جزاكم الله.